فعلك ناتج عن أمرين، هما الإرادة الجازمة والقدرة التامة. أقول فعلك ناتج عن أمرين، الإرادة الجازمة والقدرة التامة. هذا معلوم معنى او لفظا عندكم؟ ها؟ معلوم لفظا. الان قولوا ما نقول فعلك ناشئ عن اراده جازمه وقدره تامه. طيب انت عندما تريد ان تعتقد، عندما تريد ان تعتقد فاعتقد فعلا ان الاعتقاد هذا ناشئ عن اراده جازمه، اردت الاعتقاد وكلمت ودخلت الاعتقاد، قدره ولا لا؟ قدره تامه. لو لم ترد الاعتقاد وانت قادر عليه يكون الاعتقاد، لو لم ترده وانت قادر عليه هل يكون هذا الاعتقاد؟ لا. طيب لو أردت ولكن تعجز عنه يكون ولا ما يكون؟ لا يكون. ولنضرب مثلا أبين من هذا، أمامك حجر، حجر زينته 20 كيلو أو 20 كيلو، قلت لك احمل هذا الحجر، فقلت لا اريد، ابيت ان تحمله، هل تحمله الان؟ يعني بعد ان قلت لا احمل وانظر، هل نقول انك حملته؟ لا. لماذا؟ لعدم الاراده، لعدم الاراده. قلت لك احمل هذا الحجر، فقلت مرحبا سمعا وطاعه، ثم أردت أن تزحزح حتى عجز، حملته ولا لا؟ لماذا؟ لعدم القدرة. قلت لك مرة ثالثة احمل هذا الحجر، تقول سمعا وطاعة بسم الله، شلت قدرة، ايش هذا؟ حملتها الآن، لأنه كان فيك قدرة وإرادة، قدرة وإرادة. أفعالنا كلها التي نفعلها ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة، مع العجز لا, لا, لا تكون، ومع عدم الإرادة لا تكون. من الذي خلق الإرادة والقدرة؟ الله عز وجل هو الذي وضع هذه الإرادة ووضع القدرة. لو أن الله تعالى جعلك مشمولا ما قدرت، ولو صرف همتك عن الفعل ما فعلت. ولهذا قيل للأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الدماء، بنقض العزائم وصرف الدماء. أحيانا تكون عندك عزيمة أكيدة على الشيء، ثم تنتقض العزيمة بدون أي سبب. أحيانا تقعد تريد أن تذهب إلى أحد أصدقائك ثم تنفرج، ما تذهب بدون أي سبب، تنفرج يعني لا تريد الذهاب بدون أي سبب، لكن الله عز وجل يلقي في قلبك انصراف الجنة فترجع. لهذا نقول إن أفعال الإنسان مخلوقة لله لأنها ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وخالق هذه الإرادة والقدرة هو الله. ما وجه كون الله هو الخالق لهذه الإرادة والقدرة؟ وجه ذلك أن الإرادة والقدرة هو الثاني للمريد والقادر. ماذا الكلام آدم ولا عربي؟ نعم عربي. يقول أقول الإرادة والقدرة والثاني لإيش؟ للمريد والقادر. والمريد القادر من خالقه؟ الله. وخالق الموصوف خالق للوصف، خالق الموصوف خالق للوصف. وبهذا انجلى الامر واتضح بان افعال الانسان مخلوقا لها عز وجل. طيب، اعود مره ثانيه فاقول ان اهل العلم ذكروا ان مراتب الايمان بالقدر اربع. تفضل. نعم. بقي واحد. يا سبحان الله، إياك والتقليد. أنت الآن قلدت هؤلاء وقد أخطأوا فأخطأ. نعم أحسنت. طيب أحسنت. المراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. طيب، معنى العلم أن تؤمن بأن الله عارف على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال فقط. الإجمال والتفصيل سواء مما يتعلق بفعله او بفعل المخلوقات. طيب احسن. الدليل، الدليل على عالم كل شيء. هو عالم خالق يدل على عموم علم ذات كل شيء. صح. وكان الله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. كذا. طيب، نريد آية فيها تفصيل العلم. نعم. ويعلم ما في البر والبحر إلا وما تكون ورق إلا يعلمه، ولا يحدث في ظلمات الأرض، ولا رزق ولا يابس إلا في جنبه. استنى. أيذكر أحدكم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في شاتين تناضحتا؟ نعم. طيب يقول الله ملك السماوات والارض والله خلق كل شيء وقد اشار الله الى هذا دليل العقل بقوله الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هنا قوله لا يعلم من خلق كلمة من مفعول به لا فاعل قطع عن وجهي يعني ألا يعلم الذي خلق ما خلقه أو ألا يعلم من خلقه ألا يعلم الله من خلقه وهذا دليل العقل إذا كان الشيء مخلوقا لا فعل لا يعلمه طيب المثل الثاني كتابة فضل هنا نريد دليلا أن أولاد أكثر أن نؤمن بأن الله في إيش كتبه بأي شيء في اللوح المحفوظ كذا طيب أحسن هدى أنت الذي وضعت يدك على رأسك تفضل أقول حفظي كيف كتب الله مقادير كل شيء ها ما تدري طيب أبا البراء ما هو كان فجرى في تلك الساعة ما هو كان إلى يوم القيامة فذكرنا أن هناك اشكالات أخرى غير السبب لك المذكور نعم العمرية الشيء لما يتناهي وعمل وشقي أو سعيد طيب لماذا سمي العمرية أحسن نسبة للعمر طيب أين كم الوقوف طيب التمييز مش معنى ليلة القدر لا يعني هذا غير هذا نعم ليلة القدر ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون بتلك السنة ما دليلك على أنه يقدر فيها ما يكون بتلك السنة دفاعا طيب نعم نعم قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أحسن فيه كتابة غير هذه طيب يلا اليومية مستمرة وهي كتابة تربيش أمان طيب دليلها نبي أي رفع ما ينفذ من قول إلا لديه رحيم نبي أي رفع تفضل أنت أي هذا الآن ما أشرت ها لا لا الذين يرضى قد كمل الدليل. نعم لا لا لا لا لا كراما كاذبين كلا لو تكذبون بالدين وان عليكم لحاضرين كراما كاذبين. احسنت. نعم كتابة الملائكة لمن يأتي إلى صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المساجد مساجد الجمعة ويكتبون الأول. طيب طيب الفرق بين كتابة الأعمال والكتابة التي في اللوح المحفوظ والعمرية والحولية الفرق بجانب لا نريد من فعل الله خلاص الأسئلة كثيرة فهنا الآن المرتبة الرابعة مرتبة الخلق. فمن تسرع هنا أنت بس لا هذا الدليل تثبت أن الإنسان أن الخلق من مراتب من عند القضاء. أن تؤمن بإيش؟ ما أعطاك من ذلك البصير أحسن ما دليلك؟ الله خلق كل شيء وخلق كل شيء. طيب ما وجه كوني خالقا لأفعال الإنسان؟ يعني كونه خالقا لأفعال واضح، أو بالأصح كونه خالقا لمفعولات الواضح، لكن كونه خالقا لمفعولات العباد. للفقراء والمساكين والعاملين عليها

فالناس محتاجون جدا في وقتنا هذا الى طلب العلم الشرعي. اذا طلب العلم الشرعي بلا شك من الجهاد في سبيل الله، فيعطى طالب العلم المتفرغ لطلب العلم الشرعي يعطى من الزكاة ما يكفي لحاجته في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه وكتبه التي يحتاج اليها، حتى وان كان قادرا على العمل والتكتب لكنه يريد ان يفرغ نفسه لطلب العلم، يعطي هذا كل ما يحتاج اليه. طيب لو ادى ذلك الى شراء مكتبة له، نشتري له مكتبة من الزكاة؟ نعم، لان المكتبة لطالب العلم كالسلاح للمقاتل، كالسلاح للمقاتل. اذا يدعو في سبيل الله قتال اعداء الله لتكون بين الصلاه العليا، كان طلب العلم الشرع. هل يدخل في ذلك التفرغ؟ نعم، هل يدخل في ذلك التفرغ للعبادة؟ هل يدخل في طلب العلم؟ يعني رجل يقول أنا أستطيع أتكتب لكن أحب أن أتفرغ للعبادة، للذكر والصلاة وما أشبه ذلك. لا، الفرق بين التفرغ لطلب العلم والتفرغ للعبادة أن التفرغ للعبادة تفرغ لعمل لا يتعدى نفعه فاعله، والتفرغ لطلب العلم تفرغ لعمل يتعدى نفعه، فبينما فرق عظيم. طيب، بناء المساكن، بناء المساكن او شراء الاماكن للمساكن هل يدخل بطلب العلم؟ أهلت بالجهاد في سبيل الله؟ هذا محل نزاع بين الناس. من العلماء من يقول إن جميع جهات الخير تدخل في سبيل الله، فإذا فرضت زكاتك بأي عمل من جهات الخير فقد فرضتها في موضعها، ولكن جمهور الأمة على أن الجهاد في سبيل الله لا يشمل كل عمل خيري. قالوا ودليل ذلك لو كان المراد في سبيل الله كل عمل خيري لم يكن للحصر فائدة. والحصر إنما الصدقات، لأن إذا كان كل عمل خيري فكل شيء داخل في هذا، وحينئذ لا حاجة الى الحصر، لان الحصر معناه اثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غيره، فلا بد من محصور ومحصور عنه. فاذا كان الاستدلال شاملا لم يكن للحصر فائده، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح، انه خاص بالجهاد في سبيل الله سواء كان بالجهاد بالسلاح او بالجهاد بالعلم. بقي ان يقال ماذا تقول لو اشترينا ما في المحل الله إلى البر. إذا فإن الله سبحانه وتعالى من ويقضي الطائرة. وأما من كان في بلد يختلف فكذلك ربما يجب، وكذلك من حكم عليه بالقتل ربما يرفع القتل. أنه كان لنا هؤلاء الثلاثة فتصف دولته. نعم. يقول السائل: ذات فتاتان وهما طالبتان في احدى المدارس الثانويه جاءتا تسالان مدرستهما في الدين عن انهما كريان الجن وان لكل واحده منهما قادما، وواحده منهما اذا ارادت ان تنام عن الصلاه فياتي يامرها بالصلاه. الخالقه فتخاف وتقوم تصلي، والاخرى تامر خادمها بامور بسيطه مثلما اذا تضايقت من شيء فانها تطلب منه ان يذهب به عنها وهكذا. فهما لا يعرفان سبب ظهور هؤلاء الجن لهما، وهما يرانه دون اهل البيت وياتونهما في المدرسه، وهما يخافان او هما تخافان منهما لصور ما تشاء، وهما يسألان كيف تفعلان وهل عملهما جاهز، علما بأنه لا يوجد سبب منهما اقتضى وجوده أو وجوده. نعم. من المعلوم لنا جميعا أنه من شرط قبول الخبر العلم بحال المخبر، وأن خبر المجهول مردود، ونحن لا نعلم هاتين الطالبتين ولا نعلم المدرس ايضا. الخبر اذا مردود، هذا هو الاصل. واذا كان هذا الخبر مردودا فالذي يترتب عليه تنوي. ما الاحتمالات ما نقول كما يقول العقل حقيقه الدم والصحيح. يقول السائل: الحمد لله مع وجود الحرص على السنه واظهارها بدأت تتضح كثير من البدع، والسؤال: كيف يتعامل المسلم المتبع للسنة مع المسلم صاحب البدعة، خاصة في هذه الأيام التي كثرت فيها البدع، وهل تجوز هجرته بعد إجزاء النصيحة مع تفصيل ذلك؟ وهل إيش؟ تجوز هجرته بعد إجزاء النصيحة مع تفصيل ذلك؟ أقول إن البدع تنقسم إلى قسمين: بدع مكثرة وبدع دون ذلك. وفي كلا القسمين يجب علينا نحن أن ندعو هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ومعهم البدع المكثرة وما دونها، أن ندعوهم إلى الحق ببيان الحق دون أن نهاجم ما هم عليه، إلا بعد أن نعرف منهم الاستكبار عن قبول الحق. لأن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فندعو أولا هؤلاء إلى الحق ببيان الحق وإيضاحه بأدلته، والحق محمول لا يكون لبصر، كل الفطر السليمة تقبل الحق. فإذا وجد منهم العناد والاستكبار فإننا نبين باطلهم، على أن بيان باطلهم بغير مجادلة معهم أمر واجب. أما هدرهم فهذا يترتب على البدعة، إذا كانت البدعة مكفرة وجب هدرهم، وإذا كانت دون ذلك فإننا نتوقف في هدره إن كان في هدره مصلحة فعلنا، وإن لم يكن فيه مصلحة اجتنبنا. وذلك أن الأصل في المؤمن تحريم هدره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم لرجل المؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. ويقول الكلام بهذا، فهذا هو جواب هذه المسألة التي تقع كثيرا ويقع السؤال عنها كثيرا. نعم. يقول ايضا: اذا اراد الوالد ان يزوج ولده بامراه غير صالحه، فرفض الولد، واراد الولد الزواج بامراه صالحه ولكن الوالد رفض خبره. هذا يعني منهما انه لا يجوز ان يجبر الوالد ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرضاها، سواء كان لعيب فيها ديني أو خلقي أو خلق. انتبه، لا يجوز أن يجبر الإنسان ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرضاها، سواء كان ذلك لعيب فيها خلقي أو خلقي أو ديني. وما أكثر الذين ندموا حين أمروا أو قدروا أولادهم أن يتزوجوا بنساء لا يريدونهن لكن يقول تزوجها لأنها بنت أخي، تزوجها لأنها بنت عمي، تزوجها لأنها من قبيلته. يقول يا أبي لا أريد، فقال لا لازم، هذه لينا وبين هذا صحيح، لا لازم أن ولا يجوز لشخص أن يجبره عليه. طيب، لكن ايش الفقه الثاني؟ كذلك اراد الولد ان يتزوج امرأة صالحة، ولكن الاب منعه وقال لا تزوج فيها، هل يلزم الابن طاعته؟ الجواب لا. فاذا رجل منه زوجة صالحة وقال أبوه لا تتزوج بها، فله أن يتزوج بها ولمنعه أبوه، لأن الرجل لا يتم بعض أبوه في شيء لا ضرر على أبوه فيه وله فيه منفعة. ولو قلنا أنه لازم يجب أن يطيع والده في كل شيء حتى ما فيه منفعة للولد ولا مضرة فيه على الأب لحصل في هذا مفاسد، ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للإنسان يريد أن يكون لاحقا مع أبيه وأن يجاريه ما استطاع وأن يقنعه ما استطاع. نعم. يقول السؤال فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما قولكم فيما هو حاصل في آلة الحرم وهو عملية التكبير بعد الإمام وما يصحب ذلك من تلحين وتكليل الاسم الجلالة، علما بأن صوت الإمام واضح تماما فيسمعه كل من في الحرم، وإذا قيل بأن هذا قد لا يتم أحيانا فبالإمكان إعطاء الإمام المكدرات الصوتية التي هي مرفوعة الآن للشخص المرد خلف الإمام. قولنا بهذا إن كان السائل يرى أنها غير مناسبة فليتصل بمسؤولين، وإن كان يرى أنها مناسبة فلا حاجة للسؤال. نعم. السائل